المرأة تحب الرجل اللين في تعامله، الرقيق في مشاعره، الذي تشعر معه برجولته وأنوثتها، الذي يستمع إليها ويحترم رأيها. أيها الرجل، يا قاسي القلب، يا غليظ الكبد، يا من تتعامل مع زوجتك بالإهمال والقسوة، الله سبحانه وتعالى خلق لنا الأنثى لتحتوينا ولنسكن إليها. فالزوجة في الحقيقة هي قرة العين ومهجة القلب وحشاشة الروح ونسمة الحياة. فيا أحبابي، بالله عليكم عاملوا نساءكم برفق، واختاروا لبناتكم أزواجا صالحين، ودعوكم من البحث عن العريس الغني، فلا توجد امرأة ماتت من الجوع مع زوج فقير، لكن هناك امرأة ماتت من القهر والذل مع زوج غني فاسق. للأسف معظم النساء حاليا محرومات من العاطفة، والمرأة بطبيعتها إنسانة ضعيفة، تفرح بزوجها حينما يفتح لها باب السيارة، أو يعطيها شيئا من الورد، أو يطلب لها مثلا وجبة مفضلة من المطعم. المرأة تريد من زوجها أن يؤانسها وأن يلاطفها، تريد من زوجها أن يثني على جمالها أحيانا، ويثني على إدارة بيتها وعلى طبخها. من لها غير زوجها؟ ودعوني أكون واقعيا جدا في كلامي. أحيانا يذهب الرجل إلى عمله في الصباح الباكر، ويعود إلى بيته في وقت متأخر، يرجع على الطعام والنوم، لا يسأل زوجته عن صحتها ولا عن حالها ولا عن أولادها. أيها الرجل، حاول بالله عليك أن تتعامل مع زوجتك برفق حتى تبتعد عن المشاكل. فالرجل العاقل هو الذي يتجنب النكد في حياته ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لأن النكد يقصر الأعمار ويذهب النضارة ويزيد الهم ويفسد العقل. والزوجة التي تنسحب وقت غضب زوجها ولا تدخل معه في الجدال الذي يؤدي إلى التوتر، هذه المرأة ليست ضعيفة، بل هي من أفضل النساء عقلا وفهما وتدينا. زوجتك يا عبد الله هي أم أولادك وراعية أموالك وكاتمة أسرارك وحافظة فراشك. اخفض الجناح معها وأظهر البشاشة لها. يا أخي، لماذا إذا تأخرت زوجتك في إحضار كوب الماء تسكب الماء في وجهها؟ لماذا إذا تأخرت في إعداد الطعام تقيم الدنيا ولا تقعدها؟ ما هذه الغلظة؟ وما هذا الجفاء؟ الحياة الزوجية تحتاج إلى فن. أصبحت نسب الطلاق الآن كثيرة، لأن البيوت خلت منها المودة والرحمة. فليرحم الرجل زوجته التي افتقرت بعد غنى، والتي ضعفت بعد قوة، لتستمر الحياة.